بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان برقيات عاجلة إلى الصحافة الكويتية لفضيلة الشيخ عبد الوهاب الناصر الطريري. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. اللهم إنا نسألك إيمانًا يباشر قلوبنا ويقينًا صادقًا، حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في الأمر كله. أيها الإخوة في الله، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حملة رسالته وحراس عقيدته والأغيار على شريعته، إليكم اليوم شيئًا من خبرها. جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وهاجر معه وآزره، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: والذي نفسي بيده، إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. والذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصره في الجنة. جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه العبقري المحدث الملهم، وأنه ما سلك فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غيره. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل مناقبه وفضائله وشمائله، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده صحيفة، صحيفة أصابها من بعض أهل الكتاب، أتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب على عمر غضبًا شديدًا، ويتمعر وجهه، ويقول لعمر مع كل سابقة لعمر في الخير، يقول لعمر بمنطق الشدة في الحق والاستنكار لهذا الفعل، يقول لعمر موبخًا ومعنفًا مؤدبًا: يا عمر، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقيا، والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بلى يا رسول الله، بلى، لقد جئت بها بيضاء كفلك الصبح، جئت بها بيضاء فليس فيها غبش، جئت بها نقية فليس فيها كدر، وتركتنا عليها محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه على هذا النبي. كل هذا الغضب النبوي، كل هذا العتب المحمدي على عمر لأنه أتى بصحيفة من صحف أهل الكتاب، ونحن على يقين أن عمر وهو المحدث الملهم لم يأتي إلا بصحيفة ظاهرها الحق، لم يأتي بصحيفة فيها إن الله ثالث ثلاثة، لم يأتي بصحيفة فيها عزير ابن الله، لم يأتي بصحيفة فيها يد الله مغلولة، وإنما أتى بصحيفة ظهر له أن فيها حق، ومع ذلك يلقى هذا العتب كله وهذا الغضب كله من معلم الناس الخير. لم يأتي عمر وفي يده مجلة ماجنة، لم يأتي وفي يده صحيفة مستهترة، لم يأتي وفي يده مقالة مستخفة بحدود الله ساخرة من سنة رسول الله، ومع ذلك يعاتب بهذا العتاب الشديد ويوبخ بهذا الخطاب الغليظ. أيها المعظم والموقر لنبيك صلى الله عليه وسلم، ألا تشعر وإياي بالخجل بالحرج من محمد صلى الله عليه وسلم إذا تذكرنا هذا الموقف منه مع عمر رضي الله عنه، ثم نظرنا إلى هذه الأرتال من الصحف والمجلات التي تنشر وتنشر أمامنا، هتنشر الجرأة على دين الله والتعدي على حدود الله والزراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الركام، هذا الركام من الباطل الذي تحمله إلينا هذه الصحافة الوافدة، فإذا هي مجرى من القاذورات وركام من الزيف يلوث نقاء أجوائنا وصفو عقائدنا ويلقي بالظلمات على منهجنا اللاحب المستنير. كيف لو رأى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصحف بأيدينا؟ ثم ها نحن اليوم، ها نحن اليوم نتلقى ظلما صحفيا من نوع جديد، صرنا نظلم في ديننا، ولكن ممن؟ ممن؟ من ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. نحن اليوم نظلم في ديننا، نظلم في سنة حبيبنا، ولكن ممن؟ ممن؟ من أي صحافة؟ إنه الظلم الذي يأتينا اليوم من الصحافة الكويتية، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نرى هذا الظلم لنا في عقيدتنا وديننا وسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. نراه في الصحافة الكويتية نراه من خلال مقالات التهجم على الفاضلات من النساء، الفاضلات المنتقبات المحجبات، فيسخر بهن وحجابهن ونقابهن في الوقت الذي أصيبت فيه به تلك الصحافة بصمت الأموات أمام مد الفساد والتحلل الكاسح، أمام المد من التفسخ الأخلاقي في مظاهر كثيرة، منها عودة أزياء العري إلى الواجهة، عودة أزياء الستينات بكل ما فيها من تبذل، لا أقول تبرج بل عري. ولكن ليست هذه هي المشكلة عند الصحافة الكويتية، المشكلة هي النقاب، هي الحجاب، هي العفة، هي الحشمة. نرى هذا الظلم الصحفي الكويتي من خلال الازدراء بأخلاقيات الإسلام والتحطط على تعاليم الشرع، حتى كتب أحدهم مقالاً يصف فيه كيف رأى في إحدى قطارات لندن شاباً إنجليزياً يقبل فتاةً ويحضنها في عربة القطار دون أن يثير هذا المنظر أي تعجب أو لفت نظر من المواطنين الإنجليز. ثم تساءل باستنكار واستغراب، لماذا لا يصبح مجتمعنا كهذه المجتمعات الحرة البعيدة عن العقد؟ حلت كل القضايا، أقيم جيش الكويت، أعيد بناؤها وإعمارها، حكم الشرع فيها، حلت كل مشاكلنا الاقتصادية المقيمة والمتوقعة، شبع الجوع، سكن المشردون بلا بيوت، استرددنا كل أرض اغتصبت، انتهينا من كل مشكلة، أقمنا صروحنا الحضارية كاملة، لم يبقى فيها إلا موضع ثغرة واحدة، هي أن شبابنا لا يقبلون بناتنا على نواصي الطرقات. هذه هي المشكلة الباقية، هذه هي القضية التي أقضت مضجع هذا الصحفي، فإذا هو يطاردنا بها من لندن. نرى هذا الظلم الصحفي الكويتي، نراه من خلال الهجوم على الدعاة والمحتسبين، وأيم الله لو كان نقداً علمياً لكنا أول المرحبين به، لأن النقد البناء في صالحنا وليس ضدنا. ولكن ما الذي وجدناه؟ ما الذي وجدناه؟ ركام من السباب واللغو والشتائم التي لا تنم إلا عن شخصية كاتبها فقط. نرى هذا الظلم الصحفي الكويتي، نراه من خلال الأكاذيب الملفقة والتي تنشر على أنها رسائل من قراء مجهولين. إلى أي حد يستخف بعقولنا، يزدرى بعقولنا، يزدرى بفهمنا وفكرنا؟ إلى أي حد نستغفل إلى هذا الحد؟ بأي منطق صحفي تفرد الصفحة الأخيرة من الصحيفة وهي أهم صفحة فيها، قد تكون أهم من الصفحة الأولى، تفرد لرسالة من قارئ مجهول؟ لا لسنا أغبياء إلى حد أن نتصور أن صدر الصحيفة اتسع حتى تفرد لمجاهيل القراء الصفحات الأخيرة. إن هذا إلا اختلاق، إننا نتساءل ونحن نستقبل هذا الظلم لنا في ديننا وعقيدتنا، نتساءل ماذا يريد هؤلاء بنا وماذا يريدون لنا؟ هل يريدون أن نصل إلى ما وصلوا إليه قبل الأزمة، أم يريدون أن نصل إلى ما وصلوا إليه حين الأزمة، أم يريدون أن يحل بنا ما حل بهم؟ أذلك يراد بنا ونحن نتمثل قول الله جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لقد كان حسابهم شديدا، كان حسابهم شديدا يوم اقتحمت عليهم الدبابات قبل أن يحل بهم الفجر، كان حسابهم شديدا يوم خرجوا هائمين على وجوههم في الصحراء، كان حسابهم شديدا يوم أصبحوا صبيحة يوم فإذا هم بلا دولة ولا ثروة ولا وطن. فهل يريدون بنا ولنا؟ هل يريدون بنا ولنا ما حل بهم؟ أم يريدون لنا أن نكون كمن قال الله فيهم: ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى، ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يتقون، ثم لا نتقي، ثم لا نتقي ونحن نرى إهلاك القرى حولنا؟ إننا نتساءل، نتساءل وعلامات تعجب ضخمة تجبهنا. كيف نسي هؤلاء صدام؟ كيف نسي هؤلاء البعث؟ كيف نسي هؤلاء الذين خانوهم في أحرج الساعات؟ كيف نسي هؤلاء الذين شمتوا بهم في أحلك اللحظات؟ كيف نسوا هؤلاء كلهم؟ نسوا هؤلاء ولم يبق لهم عدو يواجهونه إلا الدين والرسالة والشباب الذي يحمل إرث محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي جريرة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته عند هؤلاء الأقزام؟ ألأنه أخرجنا من الظلمات إلى النور؟ ألأنه وضعنا على طريق إلى الجنة؟ ألأنه رفع هامنا وكانت في التراب؟ أهذه حفاوتهم به؟ أهذا تعاملهم مع نبوته ورسالته وشريعته وحملة تلك الرسالة والنبوة؟ إن هؤلاء الصحفيين الكويتيين الذين يظلموننا في ديننا نعرفهم ونذكرهم بغير تمنن، نذكرهم فنقول: ألسنا الذين أطعمكم الله بنا من جوع؟ ألسنا الذين آمنكم الله بنا من خوف؟ أما فتحت لصحفكم مدننا ومطابعنا ومكتباتنا وأسواقنا؟ فما هذا العرفان للجميل؟ وما هذا الجزاء على الإحسان؟ أيكون جزاؤنا وعرفاننا بأن نطعن في أعز ما نملك وأن نهاجم في أقدس ما نقدس؟ نطعن في أعز ما نملك، نهاجم في أقدس ما نقدس؟ أنكافأ بالسخرية بسنة حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله غيره إنه أهون علينا أن تشتم آباؤنا وأمهاتنا وترابنا وكل عزيز لدينا، أهون ذلك علينا، أهون ذلك علينا من أن نلمز في ديننا ونبينا وسنتنا وشريعتنا. والله الذي لا إله غيره أن أنفسنا وآباءنا وأمهاتنا وبنينا وبناتنا لأهون في أعيننا، لأهون في أعيننا من نفس من أنفاس محمد صلى الله عليه وسلم. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه؟ ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إننا نتساءل ونحن نستقبل هذه الهجمة، أهذه امتداد، أهذه الهجمة امتداد للهجمة الغربية على الإسلام يوم هجم الإسلام باسم الهجوم على الأصولية؟ أهؤلاء أذناب الغرب يحركهم كما يشاء يمينا وشمالا؟ فنظروا إلى هوى أسواق أسيادهم، فنطقت ألسنتهم وكتبت أقلامهم بما يشتهي أولئك الأسياد. نتساءل لماذا في هذا الوقت بالذات تصعد هذه الهجمة على الإسلام وحملته؟ في هذا الوقت بالذات الذي يراد فيه عبر مخطط دولي ماكر حبكت أطرافه القوى العظمى، القوى العظمى وعلى رأسها أمريكا، مخطط يراد منه دفن القضية الفلسطينية إلى الأبد وإغلاق ملفها إلى الأبد. وإذا بالصوت الإسلامي هو الصوت الوحيد النزيه الذي يدافع هذا المخطط، والذي ظل يذكر الأمة بقضيتها ومصيبتها وحقها في مقدساتها الذي لا يمكن أن يضيع، فيسلط على هذا الصوت، يسلط على هذا الصوت هؤلاء الأقزام والعملاء والخونة ليشغلونا عما شغلنا وليهمونا عما أهمنا. لقد كان المنتظر من هؤلاء الصحفيين وهم يعيشون خريف العمر أن يراجعوا حساباتهم، كم عايشوا من النكسات العقائدية، كم عايشوا من الهزائم العسكرية، كم قدموا للأمة من الإحباطات، كم تلقفوا من زبالات الشرق والغرب الفكرية، فشغلونا بها في الخمسينات والستينات. ثم إذا الأمة اليوم تراجع نفسها وترجع إلى دينها فيأبون إلا أن يظلوا في ضلالهم القديم. ماذا قدموا لنا؟ ماذا قدم لنا شبابهم؟ ماذا كانوا لن للأمة يوم كانوا في سن العطاء؟ ناصريون نصرهم أين ولا حين داست على الجبين الحذاء؟ وحدويون والبلاد شظايا كل جزء من جسمها أشلاء. إن هؤلاء المحملين بالفشل لا يمكن أن يقبل منهم طرح يطرحونه اليوم. إن هؤلاء الذين يحملون أطنانا من الحزائم لا يمكن أن يقبلوا أوصيا على منهج الأمة، وعليهم أن يستحوا من أن يصححوا اليوم للأمة منهجها بعد أن قدموا لها مسلسل طويل من الضياع والتيه والنكسات والهزائم. لقد كان المنتظر من هؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم ومعهم مطالب عالية، أن يعودوا مطالبين بتحكيم الشريعة، مطالبين ببناء الجيش، مطالبين بصيانة الأموال العامة، مطالبين بتطبيق العدالة، مطالبين بتحقيق الحريات. كان المنتظر أن يعودوا وقد تلقنوا من هذه الأزمة درساً لا ينسى. هل يظن هؤلاء أن عقوبة الله انتهت ولن تعود يوم حلت أمريكا في ديارهم؟ هل يظنون أن اتفاقيات الدفاع المشترك تمنع عقوبة السماء أن تحل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. إن عقوبة الله لا يشترط أن تكون على يد صدام. أمة الإسلام، إننا في هذا البلد الطيب المبارك لا نحتكم إلى قانون المطبوعات أو فسوحات وزارة الإعلام حتى يتحايل عليها عن طريق صحف أو قنوات لا تطالها سلطة القانون. إننا نحتكم في هذا البلد إلى شريعة الله وحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحتكم إلى الشرع المطهر الذي يحمي معتقدات الناس من كل عابث أياً كان مصدر ونوع هذا العبث. إننا ونحن نتلقى هذا الركام من الزيف الذي تشحن به الصحافة الكويتية شحنا، نعلم يقيناً أن هؤلاء لا ينفسون عن أحقادهم أو يرضون أسيادهم، كما أنهم لا يتحرشون بمن يسمونهم المتدينين أو المتطرفين. إنهم بوضوح، إنهم باختصار شديد يسخرون بدين الأمة، يهزؤون بشعائر الإسلام. إنهم يسخرون بالدين الذي يدين به المؤمنون رجالاً ونساء، شباباً وشيوخاً. وإن ديننا هو أعظم في نفوسنا جميعاً من أموالنا وأعراضنا، وإن دولتنا مطالبة بحماية الكل، مطالبة بردع هؤلاء المستهترين بدين الناس وقيمهم وعقائدهم وسنة نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم، كما ردعت من قبل قطاع الطريق الذين تعرضوا لأموال الناس. ألا إن الذي يتعرض لعقائد الناس وأديانهم أولى بالردع وأولى بالنكال وأولى بالعقوبة. إنه في الوقت الذي نرى فيه تلك الصحف تشن عاصفة هوجاء على التطرف وتحذر منه، نجدها في الوقت نفسه هي التي تنسج أسبابه وهي التي تهيئ له وهي التي تدفع الشباب إليه دفعا، وذلك عبر تلك المقالات الاستفزازية التي تستفز مشاعر كل مسلم. ولئن كان هؤلاء الأقزام المتطاولون على سنة محمد صلى الله عليه وسلم قد هان عليهم دينهم ولم يذوقوا طعم الغيرة عليه، فإن في المسلمين من لو رأيته وقد حلق لحيته وأسبل ثوبه وقارف ما شاء الله أن يقارف من المحرمات وقصر في كثير من الواجبات، فإنه مع ذلك كله لا يرضى أبدا أن تمتد يد قذرة لتلوث شريعته الصافية المصانعة. وإن من الصالحين من لا تساوي الدنيا عنده شيئا إذا كان يعيش فيها ودينه معروض على الأرصفة يركله كل زنديق أو فاجر أو طامع. لقد رأينا الغضب في عيون كثير من المسلمين، والشرر يقدح من محاجرهم، رأيناه تغلي مراجله في صدور أناس تلوثوا بقاذورات الأخطاء وقصروا في كثير من الواجبات، بل رأينا الغضب في مسلمين كادوا أن ينحلوا من دينهم في سلوكهم وعبادتهم، رأينا هذا الغضب كله تغلي مراجله لما تحرش بعقيدتهم ذاك الأحمق الدني عبر كتاب الآيات الشيطانية، لما أخطأ في تقدير الموقف وظن أن الدين عند هؤلاء ليس إلا بمقدار ما يروج روايته كما يفعل هؤلاء الصحفيون الآن بالذات. إني أتحدث عن هؤلاء، ولما هذا التصرف؟ سأتحدث غير مبال أن يرجم حديثي بغياب الموضوعية، فوالله لم أتحرى هذه الموضوعية، لأني بحثت عن الموضوعية في كلامهم فلم أجدها، بحثت عن قضية بالمناقيش فلم أجدها، بحثت عن نقد يمكن أن يجاب عنه، كلام يمكن أن يراجع، فكيف نتكلم عنهم؟ كيف نحاورهم؟ بأي لغة؟ ونحن لا نجد لهم لغة إلا السباب والشتام وقاموس العهر الصحفي. من هؤلاء؟ ولما هذا التصرف منهم؟ إن هؤلاء بوضوح شديد ليسوا إلا مرتزقة هدفهم المادة وطموحهم جمع المادة وتفكيرهم طريق الوصول إليها، لا يبالون أن يخوضوا عفن المستنقعات، لا يبالون أن يلغوا في القاذورات ما داموا سيجدون بعدها حفرة من الدولارات. كانت لهم قيم وكانت لهم مبادئ فباعوها سريعا، باعوها في المزاد العلني، باعوها بالطائرات الخاصة، باعوها بأجنحة الدرجة الأولى في الفنادق، باعوها ببعض السيارات وبعض العقارات والنفح بشيء من الشيكات. إن الصحافة عندهم ليست إلا تجارة حرة، فهم في الحقيقة رجال أعمال قبل أن يكونوا صحفيين، فلا عجب أن مقالاتهم وصحفهم لا تكسب ثقافة ولا تزيد في وعي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تارة يروجون لبضاعتهم بدغدغة الغرائز وصور الفتيات اللاتي انحسر لباسهن إلى الركبة فما فوق. تارة يروجون لصحفهم ومجلاتهم بملاحقة المشاهير من الساقطين والساقطات، ثم اكتشفوا أخيرا ويا للعجب مما اكتشفوا أن السوق الخليجية فيها سهم كبير للصحوة الإسلامية، ولذا فينبغي ألا يفوتهم هذا السهم. فركبوا موجة التدين، ولكن بالمقلوب. ركبوا موجة التدين بالمساومة بقيم الأمة، بغمز علمائها، بالسخرية من دينها وشعائرها، باستفزازها في أعز ما تملك. ليس إلا إنهم لا يكتبون للإصلاح، لأنهم أصلا غير صالحين، لا يسطرون ما يستحق المناقشة والتعقيب. هم كسائر السفهاء والجهلة الذين يلقون بالشتائم على المارة. إنهم وأمثالهم هم الذين أمرنا الله أن نقول لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فدواؤهم يكمن فقط في سيف السلطان وسوط السلطان. إنني من منبر محمد صلى الله عليه وسلم أوجه هذه البرقية الأولى للمسؤولين في هذه البلاد، ممثلين في وزارة الإعلام، أن يتقوا الله في دين الأمة وعقيدتها، وأن ينظروا إلى هذا الدين على أنه أغلى وأعلى من كل مسؤول في الدولة. فإذا كنا نعلم يقينا أنه لا يسمح لصحيفة أو مجلة أن تتخطى الحدود وفيها كلمة تلمز مسؤولا، فليكن الدين أغلى وأعلى وأولى بالحماية من كل عرض حري أن يصان. البرقية الثانية إلى الإخوة الصحفيين في بلادي الذين يطبعون هذه الصحف في مطابعهم، أذكروا الإخوة الصحفيين في بلادي بموقفهم المشرف من تلك الصحف الكويتية يوم قابلت جميل هذه البلاد، وموقفها النبيل قابلته بالجحود والكنود. فانبرى الإخوة الصحفيون لهذه الصحف، انبروا لها وخاطبوها بالخطاب الذي يليق بها. إننا نذكر إخواننا الصحفيين أن هناك اليوم ما هو أغلى من الجميل الذي قدمناه، وهو ديننا. فهل نرى منهم الوقفة الشجاعة الشريفة المشرفة التي هم لها أهل؟ وليكن أول ذلك أن تغلق المطابع عن تلك الصحف، فلا نكون شركاء بمطابعنا في هذه الجريمة القذرة. أوجه خطاء البرقية الثالثة إليكم أنتم، ما قلت هذا الكلام كله تهنيجا للعواطف وإلهابا للمشاعر، ولكن لأصل إلى هذه النتيجة. إن علينا أيها الأخوة أن نتذكر أن هذه الصحف الكويتية تعيش بأموالنا، ولو قاطعناها لأصيبت بالسكتة القلبية. فتذكر أخي المشتري لهذه الصحيفة أن ما تدفعه ثمنا لهذه الصحيفة حرام ستسأل عنه حين تسأل يوم القيامة عن مالك فيما أنفقته، حرام لأنك تعين به من يسخر من دينك ويسخر من عقيدتك، ثم بعد شرائك لهذه الصحيفة يسخر من عقلك. فمن الذي يدفع المال لمن يهجوه ويعطي الجرعة الباردة لمن جف حلقه من شتيمته؟ أيها الأخ المبارك المعظم لدينك ونبيك، تذكر بارك الله فيك أنه لا يجوز لك شراء تلك الصحف ولا توزيعها ولا المشاركة في شيء من ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرها. إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، نعم مثلهم بمجرد سكوتك عنهم، فكيف بمن يدعمهم بماله؟ البرقية الرابعة إلى الإخوة أصحاب المكتبات والبقالات، نناشدهم بالله أن يطيبوا مطعمهم وألا يضيق الشيطان عليهم سبل الرزق حتى لا يجدوا الارتزاق إلا بالمتاجرة في دينهم. نذكرهم بالله ألا يكونوا شركاء في ترويج هذا العهر الصحفي، شركاء في مقارفة جريمة ضد الدين. البرقية الأخيرة أوجهها إلى علماء هذه البلاد، إلى حراس ثغور العقيدة، إلى حملة سيوف الحق والذابين عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. أوجه ندائي إليهم عبر قصة أسردها وفيها معتبر. جلس سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف في مجلس أمير المدينة، فجاء رجل من ذرية محمد بن مسلمة يقاضي رجلا من بني الحارث، فلجى في الخصومة، فقال ابن محمد بن مسلمة أبي هو الذي قتل كعب بن الأشرف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحارثي ما كان قتل كعب بن أشرف إلا غدرة. فاستعرت الغيرة في محاجر سعد بن إبراهيم، وانتظر أن يفتش الأمير بهذا الحارثي، ولكن الأمير لم يفعل. فآلمت هذه الكلمة، آلمت سعد بن إبراهيم وأصابت قلبه بندوب وكدمات لم يذهبها مرور الأيام، وإذا بالرجل يعين قاضيا في المدينة، فإذا به يدعو حاجبه على جناح السرعة ويقول له والله لئن لم تأتني بذاك الحارثي لأوجعنك ضربا. فما كان من حاجبه إلا أن صلى الفجر في مسجد بني الحارث، وجاء بالرجل يقتاده بعد صلاة الفجر، فلما رآه سعد بن إبراهيم قام إليه بكل الغيرة على محمد صلى الله عليه وسلم، فشق قميصه وحلق شعره وضربه 50 و100 سوط، وقال: والله لأقيمنك بالضرب على عوجك في كلامك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا العالم لم يعذر ذلك الحارثي بأن كلمته كانت غلطة زل بها لسانه في لجاج في خصومه، لم يخفف منها أنها كانت في مجلس خاص ولم تكن على أعمدة الصحف، ورأى أنه ينبغي ألا يكون شريكا للأمير يوم سكت عن عقوبة ذلك الرجل. ولم ينسي الزمن هذه الحادثة، ولم يتبخر الغضب من قلبه، لأن غضبه لم يكن لشهوة في نفسه، ولكنه كان غضبا لله ولرسوله. فمن خلال هذه القصة أوجه رسالة لعلمائنا، وأنا أقل من أن أذكر لهم ما ينبغي أن يعملوا، فمنهم نتعلم ذلك. أما الشباب الصالح الناصح، شباب هذه الصحوة الذين أوذوا كثيرا فصبروا على هذا الأذى، واستفزوا كثيرا فانضبطوا أمام هذا الاستفزاز، فإني أوصيهم ونفسي بالصبر الذي تجملوا به، وأن لا يخرجهم عن صبرهم هذا الاستفزاز وإن أسفت، وأن لا يخرجهم عن صبرهم هذا التضييق الإعلامي على كلمتهم، وهذا الحصار الشديد على صوتهم. فطريق الحق طويل ومسافته بعيدة، وحاجتنا إلى الصبر والانضباط تزداد يوما بعد يوم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، حتى لا يكون أحد أعز منهم، ويذل فيه أهل معصيتك حتى لا يكون أحد أذل منهم، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، وعدنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، أحب أن أذكركم أنكم على موعد بعد الصلاة مع كلمة من سماحة والدنا المحب الناصح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنتم أجدر من يقدر كلمة الشيخ ويحتفي بها، ومن حفاوتكم بها استماعها كلها، ولا تزالون في مجلس ذكر تتنزل عليكم فيه الرحمات، ولن تزالوا مع خطاب من سماحة الوالد الناصح الإمام عبد العزيز بن باز، فإلى ذلك ألفت انتباهكم وألفت حرصكم، والله المسؤول أن ينفعنا بما علمنا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.